بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس ذكرنا بأن تعيين المحكم والمتشابه إن عزلنا القرآن عن العقل والقواعد العقلية فإنه غير ممكن من خلال القرآن. نعم، إن قلنا بأن القرآن هو الذي علمنا الاستدلال العقلي وهو الذي أقام كل دعاواه على أساس عقلي، فإنه يمكن تعيين المحكم والمتشابه من خلال نفس القرآن، ولكن نحن حديثنا مع أولئك الذين قالوا نعزل القرآن عن القواعد العقلية، إنما نحتاج إلى العقل وإلى القواعد العقلية إلى أن تتم لنا حجية القرآن، فإن تمت فما بعد، بعد لا نحتاج إلى القواعد العقلية. حديثنا مع أولئك، ولكنه مع هذا وذاك فإن البعض كان ثقيلا عليه أن يقبل أن المحكم والمتشابه لا يمكن استخراجهما من نفس القرآن بمعزل عن العقل والقواعد العقلية. ومن هنا حتى تأنس النفوس لما قلنا نضرب بعض الأمثلة. هناك مسألة لعله إن وفقنا نتعرض لها في محلها المناسب من الأصل الثالث أو في الأصل الثالث، وهو أصل النبوة. عندما نصل إلى النبوة الخاصة، وعندما نصل إلى بحث القرآن وأنه محرف أو ليس بمحرف، هناك بحث سيأتي في محله أن القرآن هل حرف أم لم يحرف. التحريف يطلق على معان كثيرة، لعلها تصل إلى 6 معاني، ولكنه الذي وقع فيه البحث بين علماء الكلام هو أنه القرآن فيه نقيصة أو لا توجد فيه نقيصة. نقيصة هماتين ليست بنحو الحرف والحرفين والحركات ونحو ذلك، لا، كلمات حذفت من القرآن، آيات حذفت من القرآن، أنصاف الآيات حذفت من القرآن. هناك استدل بعض الأعلام على أن القرآن غير محرف بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولعله أكثر الإخوة أيضا سمعوا مثل هذا الاستدلال من هذا أو ذاك، إلا أن المحققين من علمائنا قالوا أن هذا الاستدلال دوري، باطل هذا الاستدلال. لماذا؟ قالوا لأن صحة الاستدلال بهذه الآية الشريفة على عدم التحريف أو على عدم وقوع التحريف في القرآن متوقف على أن لا تكون الآية هي نفسها محرفة. من قال لكم أن هذه الآية ليست من الآيات المحرفة؟ بلي، أكو دليل على ذلك من القرآن، من القرآن. بلي لا، أحسنتم، هذا اثبتونا يا من يقول هذا؟ إذا لابد هذا اللي يقول تقولون بأنه متسالم، هذا بعد ما صار بحث برهاني، بحث صار جدلي، وهو أنه مقبول عندي وعندك، فاتركم مقبولا. أنا أجي أقول لا أقبل هذا القبول، أنا أقول هذه الآية نفسها محرفة. فلهذا قالوا أن الاستدلال بهذه الآية دوري. لماذا؟ لأن صحة هذه الآية متوقف على عدم وقوع التحريف فيها. وعدم وقوع التحريف فيها متوقف على ماذا؟ على صحتها وهو الدب. ومن هنا تجد أن المحققين ومنهم شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي حفظه الله عندما جاء إلى مسألة التحريف لم يدخل إليها دخولا نقليا، قال لا يمكن إثبات عدم التحريف من خلال النقل. التفتوا جيدا، لا بد أن ندخل لإثبات عدم التحريف من خلال الدليل العقلي. قلت أن المحققين التفتوا إلى هذه النقطة، فلهذا تجد أن السيد الخوئي قدس سره الشريف في كتاب البيان صفحة 209 من هذا الكتاب يقول: نعم هنا شبهة أخرى ترد على الاستدلال بالآية الكريمة على عدم التحريف، وحاصل هذه الشبهة أن مدعي التحريف في القرآن يحتمل وجود التحريف في هذه الآية نفسها، لأنها بعض آيات القرآن، هذه الآية أيضا واحدة من آيات القرآن الشريف، فلا يكون الاستدلال بها صحيحا حتى يثبت عدم التحريف. فلو أردنا أن نثبت عدم التحريف بها كان ذلك من الدور باطل. حتى ماذا يجد طريقا لذلك السيد الخوي قدس سره؟ يقول: طريقنا إلى ذلك إمضاء الأئمة سلام الله عليه، لا طريق لنا إلى ذلك. فلهذا يقول: وهذه الشبهة تدل على عزل العترة الطاهرة عن الخلافة الإلهية. نعم لو عزلنا العترة الطاهرة عن الخلافة الواقعية إذن هذه الشبهة لا جواب لها. بعد كيف تجيبون؟ يقول: نعم ولم يعتمد على أقوالهم وأفعالهم، وأما من يرى أنهم حجج الله على خلقه وأنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسك فلا ترد عليه هذه الشبهة، لأن استدلال العترة بالكتاب ومنها هذه الآية وتقرير أصحابهم عليه يكشف عن حجية الكتاب الموجود بأيدينا إلى آخره. إذن نحن نقول أن حجية الكتاب على القول بالتحريف تكون متوقفة على ماذا؟ على الإمضاء. إذن هذه الآية إنما يصح التمسك بها لإثبات عدم التحريف، الضابط من الخارج أخذناه لو من نفس القرآن، من الخارج بعد مصر من القرآن، يعني أنت من القرآن لا يستطيع أن القرآن هو يقول أنا محرف أو لست بمحرف، تحتاج إلى من أين؟ من ضابط خارجي. ولكنه هسه ما أدري أنا في ذهنه الشريف ماذا يوجد، ولكن ما الدليل على عصمة الأئمة سلام الله عليهم حتى يكون قولهم حجة؟ لا طريق لك سيدنا إلا أحد طرق ثلاث: إما القرآن وإما الرواية وإما العقل. فإن قلت القرآن لزم الدور، لأن حجية القرآن متوقفة على حجيتهم وحجية قولهم متوقفة على حجية القرآن دوره. وإما الرواية من الواضح الدور فيها أوضح، لماذا؟ لأنه لا معنى أن نقول أنه معصوم، ما الدليل؟ يقول لأنه قال أنا معصوم، خب لعله ده يكذب في قوله أنا معصوم. إذن يبقى عندك طريق ماذا؟ في العقل، وأن عصمتهم لا بد أن تثبت بالعقل أيضا، وإلا لا طريق لإثباته. إذن هذا الذي ذكرناه بالأمس الإخوة لا يستثقلوا، هذا الذي ذكرناه بالأمس أنه لو عزلنا العقل والقواعد العقلية عن القرآن وعن الرواية بعد يسقط كل شيء. ونحن عندما نقول نحتاج إلى العقل، مو لأن العقل في جانب والقرآن والرواية في جانب، بل العقل متن الآية والرواية، أساس الآية والرواية طبعا، وهذا عليه شواهد كثيرة من الآيات والروايات. حتى الروايات الآيات احنا ما ندخل فيها باعتبار يدخلنا إلى البحث التفسيري، سندخل إن شاء الله في آخر البحث عندما نقول أن العقل هو الحجة، سنذكر الشواهد من أولئك الذين قال العقل أنهم حجة. طبعا مو استدلال، وإلا إذا صار استدلال هم يصد دوري. لا يقول لنا قائل لعد أنتم قبلتم حجية العقل أن المعصوم قال، أقول لا دوري هذا، لأن حجية المعصوم ثبتت في العقل، فلو ثبتت حجية العقل بالمعصوم لكان دورا. فلهذا تجدون مرارا أنا قلت بأنه قول المعصوم أو قول القرآن في حجية العقل ليس هو تأسيس للحجية، وإنما هو إمضاء كاشف عن الحجية، وإلا حجية العقل ذاتية، والذي لا يقبلها تسقط معه المحجة أصلا. فيدخل في أولئك الذين قال عنهم الشيخ الرئيس لا طريق للمحاجة معهم إلا بأن يكوا بالنار ويقال لهم بأنه كذا وكذا. هذول بعد تسقط معهم المحاجة، محاجة ما يمكن معه. إذن ما ذكرناه بالأمس من أنه لو جعلنا العقل والقواعد العقلية في باب، وجعلنا القرآن والرواية في باب آخر، هذا الكلام يأتي، وهو أنه القرآن بعد لا يمكن أن يعين المحكمة من المتشابه، بل ولا يمكن أن يثبت لنا أنه محرف أو ليس بمحرف. بعد لا يقول لنا قائل القرآن هو يقول عن نفسه وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعد الاستدلال، هذا الاستدلال يفيد للناس، لعموم الناس، أما للمحققين بعد هذا الاستدلال لا يمكن أن يكون تاما إلا بهذا الطريق الذي اضطر إليه السيد الخوئي قدس سره الشريف، ولكنه أيضا نأخذه في آخر المطاف، وهو أنه حجية قول المعصوم من أين ثبت. فإن قلت الكتاب أو السنة لزم الدور، وإن قلت العقل إذا تبين أين أيضا المرجع والضابط، أين هو؟ هو العقل. واضح المطلب إلى هنا؟ تبقى عندنا مطلب آخر، وهو المطلب الثاني الذي كنت أريد أن أنبه عليه. أولا قبل ما أنسى، أحد الإخوة جزاه الله خير ذكرني، أنا أشرت بأنه الإمام سلام الله أمير المؤمنين في قضية الصفين قال لمالك الأشتر، والصحيح أنه قال لعبد الله بن عباس، نعم لمالك الأشتر. على أي الأحوال، المطلب الثاني الذي أريد أن أشير إليه هنا هو أنه ما الدليل على أن العقل حجة؟ نقول لا دليل على أن العقل حجة، لأن كل حجية مرجعها إلى العقل، وحجية العقل بالذات لا بالعقل. العقل حجيته بالذات، ولكن أي عقل؟ العقل الذي يستند إلى الجزم، الذي يستند إلى اليقين، يعني يستند إلى قاعدة اجتماع النقيضين محال والبديهيات المتوقفة عليها، هذا العقل نحن نقوله. أما تلك النظريات فإن انتهت إلى هذه القضايا البديهية فأيضا هي حق لا إشكال فيه، وإن لم تنتهي فهي باطل. ما الدليل؟ لا دليل، لأن كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، وحجية العقل بالذات لا بالعرف. هسه أنت من حقك أن تسألني توجد شواهد، لأنه احنا طريقتنا في الأبحاث السابقة ماذا؟ كنا نثبت المطلب عقليا ثم نأتي إلى الآية والرواية لنجد الشواهد مؤيدة لما قلنا. نحن إن شاء الله تعالى في مرحلة لاحقة سنأتي إلى الشواهد من الآيات والروايات لإثبات ما يدركه العقل. ماذا يدرك العقل؟ أنه حجة بالذات. نجد بأن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام نرى أن القرآن الكريم، يعني الثقلان الكتاب والعترات، نفوا ما يدركه العقل أو قبلوا هذه الحقيقة وهم أمروا بالرجوع إليها، أي منهم؟ عند ذلك سيتضح لنا عملا قولا تقريرا أنهم ماذا؟ أنهم ندبوا إلى العقل وإلى الاحتكام إلى العقل. من حيث الأقوال سننقل الروايات، من حيث الأفعال سننقل مطالب أو روايات بمقدار ما يسعه المقام، وإلا إذا كان أريد أستعرضه وقت هو يأخذ مني. في كلمات أمير المؤمنين الاستدلالات العقلية، في كلمات الإمام الصادق الاستدلالات العقلية، في كلمات الإمام الرضا الاستدلالات العقلية، وخذ على شاكلة ذلك كثير. ثم تقريرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أن أصحابهم عندما كانوا يستدلون أمامهم باستدلالات عقلية لم يرد منهم نهي لهذا العمل، فهو تقرير. ماذا ماذا صار بالعلماء عندما يأتون في الفروع بأدنى قضية يتمسكون بالتقرير، أما عندما يأتون إلى العقائد والأصول لماذا لا يتمسكون بتقرير أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مع أن أصحاب الأئمة كانوا يستدلون أمام الأئمة في العقائد، ولكن لأننا لم نأنس تلك الروايات وتصور أنه لا وجود لها. أنا أخشى أن الإخوة يطول عليهم البحث، وإلا الله يعلم كنت أقف هنا وأستعرض استدلالات أمير المؤمنين في نهج البلاغة لترونها أنها فتاوى تعبدية لاستدلالات عقلية وقائمة على أي أسس عقلية، خصوصا في استدلالات الإمام الرضا سلام الله عليه في توحيد الصدوق. الإخوة يحاولون أنه أنا عندما أعطي فتضابط يرجعون يبحثون الروايات بهذا المنظار ليجدوا، أو في احتجاجات الطبرسي هناك تجدون أن الأئمة سلام الله عليهم ماذا؟ احتجاجات الرسول الأعظم، احتجاجات أمير المؤمنين، احتجاجات الإمام الحسن، وانظروا إليها احتجاجات نقلية، لو في الأعم الأغلب احتجاجات عقلية. الآن هذا في آخر المطاف إن شاء الله سنشير إليه. إذن بالأمس انتهينا إلى هذه النقطة، التفتوا جيدا، انتهينا إلى هذه النقطة وهي أنه المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لكي يعمل بالفروع لا يحتاج إلى استدلال فقهي، ولكي يعتقد العقيدة الصحيحة لا يحتاج إلى استدلال عقلي، لأن الواقع منكشف له. وقلنا بالأمس قد يقول قائل بأنه أنا يمكنني أن أكون بحكم المعصوم. كيف تكون بحكم المعصوم؟ أنه أصل إلى خدمة المعصوم في كل ما أريد فروعا وأصولا، بعد لا أحتاج لا إلى الفقه ولا أحتاج إلى الاستدلالات العقلية من الكلام والفلسفة. طبعا في الوهلة الأولى قد يتبادر إلى ذهن البعض فأنه هذا غير متيسر، ولكن مما يؤسف لضعف عقل الأمة أنه يوجد في الأمة من يدعي أنه بحكم المعصوم من الأعراب والأعاجم معا، هم من العرب يوجد فيهم من يدعي هذه الدعوة، وهم من الأعاجم من يدعي هذه الدعوة. لعل الإخوة أيضا سمعوا هذه الغائلة التي في البحرين أو في غير البحرين أنه يدعون الارتباط خص إما بالحجة سلام الله عليه مباشرة، وإما بأحد نواب الحجة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما يدعيه بعضهم. وقد يقول قائل بأنه أنا لا أحتاج لا إلى فقه ولا إلى أصول ولا إلى عقل ولا إلى استدلال ولا إلى فلسفة ولا إلى أستاذ ولا ولا، أنا كلما شئت أن أحضر بخدمة المعصوم أحضر وأسأله الواقع، وعلى الناس أن يقبلوا مني بلا حجة كما يقبلون من المعصوم بلا حجة. التفتين للمطلب طبعا الدعوة لعله على بعض الأذهان غريبة، ولكن على بعض الأذهان الأخرى لا مأنوسة هذه الدعوة، أنه أقوالنا حجة. لماذا؟ لأنها هي عين الواقع مأخوذة من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا في المعصوم هذا طبعا شوي انحراف عن البحث، ولكنه انحراف نحتاج إليه باعتباري أنه جملة من الإخوة يسألون. أطمئنوا أنا من أجي أطرح مطلب هنا، أكو السؤال من الإخوة يضطرني إلى أن أجيب عليه في هذا البحث، وأنتم تعلمون وهذا مما يؤلمني أنه في الحوزة لا يوجد من يتصدى لمثل هذه الدعوة. المهم، فلهذا أحس بمسؤولية شرعية أن أتصدى لمثل هذه الدعوات وأبين زيفها وبطلانها. أنتم تعلمون بالنسبة إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام نحن قبلنا قول المعصوم لأنه قال أني معصوم، أو لأن العاقل قال أنه معصوم. نحن إذا كنا بخدمة الإمام الصادق سلام الله عليه، بينكم وبين الله أنا أسألكم هذا السؤال، لو الآن يدخل الإمام المعصوم من هذا الباب ولكن لا يعرفه أحد، لا يعرفه أحد أبدا، لا يعرفه أحد، بينكم وبين الله هناك من يقوم له حتى يجلس؟ لماذا؟ جاهل منك. حتى لو قال كلمة ظاهرها كفر، ولي أمر المسلمين ماذا يفعل؟ يحكم بقتله أو لا يحكم؟ مو فقط يحكم بقتله بل يتقرب إلى الله بقتله. احنا في مقام الإثبات، ثم ما عندنا علم هذا معصوم هذا غير معصوم، هذا إمام هذا غير إمام، هذا ولي هذا غير ولي. في مقام الثبوت الله سبحانه وتعالى أصلا في مقام الثبوت قال في مقام الإثبات من كفر بي وهو جاهل أما ما أعذب، أنا ما عندي شغل بي، مو أنه بعدها فضلا عن خلقه أئمته رسله ما عندنا شغل. إذن بحثنا مو في مقام الثبوت، بحثنا أين؟ في مقام الإثبات. طبعا في مقام الإثبات مو مختص بهذا أو بذلك حتى بالنسبة إلى المعصوم، فلهذا نحن قبل قليل قلنا أن المعصوم لكي نقبل قول المعصوم لا بد أن يقول العقل ذلك أو لا؟ نعم لا بد أن يقول العقل ذلك. هسه إحنا نجي إلى هذا الشخص المدعي الذي يقول بأنه أنا مرتبط بالمعصوم بالواسطة أو بلا واسطة. هسه بعضهم يقول بالواسطة في اليقظة، بعضهم يقول بلا واسطة في النوم، بعضهم يقول بلا واسطة في النوم. هسه ما تدري القضية بتعبيرنا تائهة ما معلوم، كل واحد يدعي لنفسه. المهم يدعي أنا متصل بالمعصوم وهذه كل أقوالي من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ما الدليل؟ لو سألته دليل في مقام الإثبات، حتى بعضهم يتكرم يقول خب أنت انظر إلى الكرامات التي تصدر مني، تعرف أني ماذا؟ كرامات أقوم بأعمال وبأفعال أنت لا تستطيع أن تقوم بها، وهذا خير دليل على أني متصل بالمعصوم وأنت لست بمتصل أولا، وثانيا كل ما أقوله حقا وليس بباطل. المهمة هي هاي الثانية مو الأولى، لأنه هذولاك إنما يذكرون الارتباط بالمعصوم لا للموضوعية بل للطريقية للوصول إلى أن ما يقولونه ما هو حق. يعني بالنسبة إلى مو مهم أنه يثبت ارتباط أو لا يثبت ارتباط، المهم عند أنه يتقبل منه كل ما يقول أنه هو الحق المطابق للواقع. فلهذا يستدلون، التفتوا للمطلب، يستدلون على أن أقوالهم مطابقة للواقع بأي دليل؟ بدليل أن لهم كرامات تثبت أنهم مرتبطون بمن؟ بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. واضح كيفية الاستدلال وأنه أقوالهم حق أو غير حق. فهذه الدعوة أنا أريد أحللها قليلا، أنها أريد أن أرى بأنه أكو ملازمة بين الأمرين أو لا توجد ملازمة. أفترض في المقدمة، طبعا يقع النقاش على مرحلتين، في المرحلة الأولى أفترض بأنه هؤلاء لهم كرامات، يعني أنه أقبل هذه المقدمة وهو أن هؤلاء لهم كرامات اختصوا بها لا توجد عند غيرهم. هذه المقدمة لو تمت تدل على صحة ما يقولون من عقائد وأفكار أو لا تدل؟ هذا المطلب هنا أنا راح أعممه. تعالوا معنا إلى المعصوم أو إلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بحث في النبوة الخاصة، في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن الإعجاز وأن المعجز، لأن الكرامة قريبة من الإعجاز مع فارق مذكور في محله، أن المعجزة التي تظهر على أيدي الأنبياء هل هو دليل على صحة ما يقولون من عقائد أو هو دليل على الارتباط؟ أي منهما؟ قالوا في محله أحسنتم، قالوا أن المعجزة لا تقول أن ما قاله الرسول الله واحد يعني صحيح، لا أبد. فقط المعجزة تقول عندما يقول أنا رسول من الله إليكم هذا صادق فيما يقول، أما الله واحد صادق أو ليس بصادق، يعني هذا يحتاج إلى دليل أو ما يحتاج إلى دليل؟ ها؟ قالوا يحتاج إلى دليل. المعاد موجود يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ قالوا يحتاج إلى دليل. ما الدليل على ما تقولون؟ قالوا ها، أن القرآن عندما جاء وأراد أن يثبت التوحيد المعاد إلى آخره هو استدل على ذلك، ولو لم تكن حاجة لذكر الفتوى فقط، قال المعاد موجود، الله موجود، الله واحد، الله خالق، مو كان يستدل وأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أفي الله شك، لماذا يستدل على ذلك؟ انت جنابك عندما تكتب رسالة عملية الدليل تذكره لو ما تذكره، لماذا ما تذكره؟ لانه على المكلف ان يتعبد بماذا؟ بما في الرسالة العملية. اذا كانت المعجزة دليلا على صحة ما يقوله الرسول من عقائد لما كان ينبغي ان يذكر اي دليل، بل على الناس ان يقبلوا بلا دليلين. ومن هنا تجد بني فروع، احنا مو كلامنا في الفروع، احنا كلامنا في العقائد مولانا. فروع شنو؟ فروع شنو يعني؟ احكام شنو؟ اقول عقائد الله موجود لو مو موجود، اقول فروع انا ما نتكلم من اول الامر، قلت انه البحث في مقامين، في الفروع خارج عن بحثي، في الاصول دا اتكلم. الله عالم بكل شيء لو مو عالم بكل شيء؟ عالم لمو عالم، شنو الدليل؟ التفت أخي، التفت أكثر من هذا. تقول لو تدرون أنه شنو يقولون، أنا دا أتكلم مع أولئك الذين قاري كتبهم وقايلين بأنه الله واحد، إذا قرآن ما قايل الله واحد أحد هم مش نقول الله واحد. تكتبون، أنا دا أتكلم مع طبقة تقول إذا قرآن ماكو، مو قرآن، رواية هذولا يقولون، يقولون إذا رواية ماكو الله واحد، إحنا ما كنا نقول الله واحد، لعله اثنين، لعله خمسة، ما أدرينا إحنا. أنا دا أتكلم مع هذه الطبقة، طبقة التي تقول أنه إذا لم توجد رواية فلا مجال للعقل أن يقول كلمته. أنا كلامي مع أولئك، مع أولئك الذين يقولون نستغني عن العقل والفلسفة بالكتاب والرواية. وإلا إذا أنت تستدل بالعقل ما صار استغناء عن العقل. المهم، إذا يقع الكلام قلنا في مرحلتين. شوفوا أنا تقطعون سلسلة أفكاري لعله مطلب مش أقوله يروح مني، أكرر مرارا للإخوة خلوا المطلب ينتهي أنا بخدمة الإخوة بعد ذلك. إذا المرحلة الأولى أن المعجزة، معجزة ها مو كرامة، معجزة، أن المعجزة لا تدل ولا تلازم صحة ما يقوله الرسول من المعارف الإلهية في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، في العدل، في إلى غير ذلك. فلهذا تجد أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الأول، الإخوة اللي يردون يرجعون، في الميزان الجزء الأول صفحة 83 قال القرآن يعد المعجزة برهانا على صحة الرسالة. يقول ها هنا سؤال، وهو أنه ما هي الرابطة بين المعجزة وبين حقية دعوى الرسالة، مع أن العقل لا يرى تلازما بين صدق الرسول في دعوته وبين صدور أمر خارق للعادة. فلهذا يقول أنه وربما أعطوا المعجزة في أول البعثة قبل أن يسألهم أممهم كما قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، إلى أن يقول مضافا إلى أن قيام البراهين وبالجملة فالعقل الصريح لا يرى تلازما بين حقية ما أتى به الأنبياء والرسل من معارف المبدأ والمعاد وبين صدور أمر يخرق العادة عنهم. أكو ملازمة بين أنه إذا صدر أمر خارق للعادة منهم، هذا الدليل على أنه عندما قال الله عليم بكل شيء هذا مطابق للواقع، لازم فقط أكو ملازمة في شيء واحد وهو ماذا؟ وهو أنه يقول أنا مرسل، نقول له صحيح أنت مرسل. حتى الآن بعد ذلك ينتقل يريد أن يقول ماذا؟ يقول الله عليم بكل شيء. هنا من حقك أن تطالب تقول شنو الدليل؟ بالساطعة على هذه الأصول الحقة يغني العالم البصير بها عن النظر في أمر الإعجاز. إذا أنتم قلتم، فتوا للنقطة أساسية يذكر السيد العلام، يقول إذا أنتم قلتم أن المعجزة حتى نثبت صحة الله ماذا؟ واحد، وأنا جنابي أثبت أن الله واحد بعقلي، بعد أحتاج النبي أو لا أحتاج النبي؟ ها؟ لا أحتاج النبي، لأنه أنا كان احتياجي إلى النبوة وإلى المعجزة حتى ماذا؟ حتى يقول لي الله واحد، أنا معقلي يثبت الله واحد أو لا يثبت؟ يثبت، إذن أنا غني عن النبي. إذن تبين لا أن الحاجة إلى النبوة والارتباط بالسماء مو لإثبات صحة معارف المبدأ والمعاد. فلهذا يقول ولذا قيل أن المعجزات، هذا قول من الغربيين منقول، أن المعجزات لإقناع نفوس العامة لقصور عقولهم عن إدراك الحقائق العقلية، وأما الخاصة فإنهم في غنى عن ذلك. ما نحتاج إحنا نبوة وما نحتاج رسالة. والجواب على هذا السؤال أن الأنبياء والرسل عليهم السلام لم يأتوا بالآيات المعجزة لإثبات شيء من معارف المبدأ والمعاد مما ينانه العقل. وأكو قضايا أتى بها الأنبياء مما لا ينالها العقل، مثل أنه يوجد الصراط يوم القيامة أو لا يوجد الصراط، هذه القضايا الجزئية هذه لا ينالها العقل. أن الميزان ما هو يوم القيامة هذا لا يناله العقل. لا نتكلم في الأمور المعارف الكلية كالتوحيد والبعث وأمثالهما، وإنما اكتفوا في ذلك بحجة العقل مو بحجة معجزة من طريق النظر والاستدلال. وخير شاهد على ما نقول القرآن الكريم كقوله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. إذا تذكرون في بحث التوحيد احنا قلنا أفي الله شكرون احتمال أكو، يعني إما أنه أمر بديهي وإما أنه أمر نظري ولكن يوجد عليه دليل قطعي وهو فاطر السماوات والأرض. يعني يتصور بعض أنه هذا مو استدلال، هذا تنبيه. لا، يقول كيف ينبغي لعاقل أن يشك مع أن الدليل القطعي قائم على أنه فاطر السماوات والأرض. هذا استدلال. يقول وفي الاحتجاج على التوحيد وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين. يقول هذا هو الاحتجاج على البعث. وإنما سئل الرسل المعجزة وأتوا بها لإثبات رسالتهم وتحقيق دعواها. ما هي دعواها؟ أنها مرتبطة بالسماء، فقط هذا المقدار. وذلك أنهم ادعوا الرسالة من الله بالوحي وأنه بتسليم الإلهي. هنا قومهم عارضوهم، قالوا من قال أنكم مرتبطون بالسماء؟ مو قالوا لهم ما الدليل على أن الله موجود؟ قال لأني نبي. لا، قالوا لهم ما الدليل على أنك يوحى إليك ترتبط؟ قالوا ماذا؟ قالوا أننا عندنا معجزة. إذن البحث الأول مع أولئك أن الكرامة لو صدرت منهم لا تدل على صحة ما يقولون من عقائد، لا ملازمة بين صدور الكرامة وبين ماذا؟ وبين حقية ما يقولونه من المعارف. فإذا جاء واحد منهم وقال بأنه أنا ارتبطت بالحجة وقال لي الجبر حق، هذا حق أو ليس بحق؟ يقول لا ليس بحق، يقول المعصوم قال، نقول له انت مشتبه، لو ذاك اللي متصوره معصوم هو معصوم، ماكو غلط، عقل ما يقدر يقبلها. اذا قال انه كذا وكذا، انه لا فرق بينهم وبينه كما يقول بعض الجهل، فهنا نقول له ماذا؟ انه محال، لانه يلزم احاطة المخلوق بالخالق وهذا محال. بس سواء القرآن يقول ولا يحيطون به علما او لا يقول، مو مهم عندي ذلك، لانه بس اقول القرآن يقول لي مو هذا ظاهر باطن بي، انت ما تدري الباطن ما له شنو، هذاك ما تقدر انت تلزم قدامه، تروح للباطن الاول يشرد للباطن الثاني، تروح للباطن الثاني يشرد للباطن السابع، وش يقدر تسوي له انت؟ هذا ما يمكن في القرآن، انت تروح لمن هالآية يجي من ذيك الآية، بعد الرواية بعد هواي بابها أوسع، هواي بابها أوسع، لأنه ما عندنا مطلب، ما عندنا مطلب حق أو باطل إلا وفيه رواية. انتوا جيبوا لي فد مطلب باطل وما في رواية، فد مطلب. تعدد الأنبياء أكو، تعدد الآلهة أكو، الجسم جسمية الله أكو، ادعاء النبوة، شنو تريدون انتوا؟ روايات أكو. إذن المشكلة تبين أنه إذا ترك الأئمة وترك نبي الإسلام هذا الدين الذي قام على دمائهم، تركه للرواية والكتاب، يعني حفر قبره بيده، انتهى يعني خلص. إذن المرحلة الأولى التي نجيب بها، التفتوا الإخوة، وقت إن شاء الله يسعنا حتى ندخل المرحلة الثانية. المرحلة الأولى وهي أن المعجزتان لا تدل على صحة معارف المبدأ والمعاد، فكيف بالكرامة؟ فسيبقى الدعوة الثانية وهي أنه أنتم هذا المقدار قبلتوه، أي مقدار؟ وهو أن المعجزة تدل على صحة الارتباط، والكرامة أيضا وضعها كذلك. هسه تعالوا نشوف بأنه هذه اللي تدعى كرامات، هذه كرامات لو ليست بكرام. تعالوا معنا إلى هذا الذي يدعى أنه هذه كرامات تدل على صحة الارتباط. تعالوا معنا إلى أهل الفن. أهل الفن منه؟ أولئك الذين هم لا إشكال في أنهم من أهل المكاشفة، منهم محمود القيصري، منهم حيدر الآملي، منهم هؤلاء يقسمون المكاشفة إلى أقسام. هذا المطلب أنا دا أنقله من شرح مقدمة القيصري لسجلاء الدين الاشتياني في صفحة 550، متن المقدمة، متن شرح مقدمة الفصوص هذه صفحة 550 هذه. يقول وأنواع الكشف تنقسم المكاشفة إلى قسمين، مكاشفة معنوية ومكاشفة صورية. حتى ما هو الفرق بينهما الآن مو مهم عندي. قال وأنواع الكشف الصوري، يقول إما أن تتعلق بالحوادث الدنيوية أو تتعلق بالحوادث غير الدنيوية. حوادث الدنيوية ماذا؟ يقول من قبيل طي الأرض، طي الزمان، إتيان بطعام الشتاء في الصيف، إتيان طعام الصيف في الشتاء. طبعا في تلك الأزمنة هذه كانت غير ممكنة، في الأزمنة مجملات موجودة، ذيك الأزمنة كانت هذه من الكرامات. التفتوا جيدا، أنت واحد مسؤولة في الذلاجة بالبيت ما عدم يدري، عرفت شلون؟ هي يجيب طعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء، هذول عوام الناس يصورون ها كرامة. هذه بعد أتيان بالعادة أنت تذكر هنا إتيان طعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء تعتبر كرامة. الإخبار بأنه فلان سيأتي ويعطيك المبلغ الكذائي، طي الأرض ونحو ذلك من الأمور التي تعد من الأمور الدنيوية. حتى أنا ما أريد أن أشكل عليها بأن هذه الأمور التي يقولونها أنها كرامة، سبحان الله هذه الكرامات كلها مجتمعة في إبليس وأثر من إبليس، لأنه إبليس عنده طي الأرض وما عنده طي الأرض، ها؟ عنده طي الزمان لو ما عنده طي الزمان، بلي يخبر أمور بعد لم تقع بلي ياهو. إذن هذه بنفسها لو كانت كرامة لما كان ينبغي أن توجد في إبليس. إذا تذكرون عكفة استدلال استدلنا قلنا أن الأنوثة والذكورة ليست من الكرامة، لأنه إذا كانت الذكورة كرامة لابد أن توجد فقط وين؟ في الإنسان، مع أن الذكورة وين موجودة؟ موجودة في باقي الحيوانات وما موجودة. وإذا صارت كرامة في الإنسان لعد لماذا وجدت في الحيوان؟ لهذا قلنا أن المدار في التقوى، أن المدار في الكرامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى، والتقوى لا يوجد فيه ذكورة وأنوثة من ذكر أو أنثى. فلهذا قلنا بأنه في قوس الصعود لا فرق بين أن يكون أمير المؤمنين وبين أن يكون الزهراء سلام الله عليه، لا فرق بينهم. نعم في أمور أخرى قد يوجد هناك فروق، ذاك بحث آخر. من حيث المقامات المعنوية لا توجد عندنا ذكورة وأنوثة على أي أحوال. قال فإن كانت متعلقة بها، يعني بالأمور الدنيوية، كمجيء زيد من السفر وإعطائه لعمر ألفا من الدنانير، فتسمى رهبانية. بس لماذا يسمونه رهبانية؟ باعتبار أنه تحتاج فد مدة انعزال وترهب حتى تحصل هذه الحالات، لاطلاعهم على المغيبات الدنيوية بحسب رياضاتهم ومجاهداتهم. جيد، هذا استهدني كرامة لو استدراج إلهي. يقول وأهل السلوك لعدم وقوف هممهم العالية في الأمور الدنيوية، يقول أهل السلوك الذين يكون مقصدهم قوى الله لا يلتفتون إلى هذا القسم من الكشف لصرفها في الأمور، ويعدونه من قبيل الاستدراج والمكر بالعبد. التفتوا جيدا، قلت لك أنت اذهب إلى كتب أهل المكاشفة الذين لا إشكال أنهم من أهل المكاشفة، لأنه إحنا بعد نرجع لأهل الفن حتى نعرف كل جنزو عقل هكذا يقول. طبعا ما ندخل البحث العقلي، لأنه سيدنا تقول لي سيدنا خل منهج العقلي المقابل لا يقبله، إحنا ما ندخل، ندخل عن طريق ماذا؟ عن طريق أهل الفن الذي يقبل الجميع أنهم من أهل مكاشفة. يقول يعدونه من قبيل الاستدراج والمكر بالعبد. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هذا سيكون كل سلوكه، رياضاته، مجاهداته لأجل غاية، الغاية هي الله، لو الغاية هي إخبار مجيء زيد من السفر، ها؟ إخبار مجيء زيد من السفر. إذن تبين بأنه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا غرضه حتى يأتيه اليقين، لو غرضه حتى يحصل على منصب دنيوي ولكن من هذا الطريق غرضه. فلهذا السيد جلال الاشتياني حفظه الله تعالى الذي هو من حكماء هذا العصر يقول في شرح هذه العبارة، صفحة 454 من الكتاب، الإخوة اللي عندهم هذا الكتاب من الكتب القيمة، قال أقرأ الفارسية ما سأترجم الإخوة الممتفين. كشف مربوط بأمور دنيوي كشف حقيقي نيست. المكاشفة المرتبطة بالأمور الدنيوية لا تعد من المكاشفة الحقيقية. ذكثاني هم خود را مصروف این قبیل از مکاشفات می نماین و تجاوز از این مرتبه نمی نماین و اولئک الذین یصرفون کل همومهم للوصول الى هذا المقام. یا مقام هو اخبار زید اطعام في الشتاء في الصيف، ما ادري انه فلان سيقول لك فلان في الليلة ترى الامر الكذائي الى غيرها. عرفت شو؟ جملة معترضة، خل أقرأ هذه الجملة أبين مطلب من أستاذ الشيخ حسن زاد. يقول أولئك الذين هذا همهم از جملة منغمران در دنيا حسن ومعرضان از آخرة. هؤلاء من الذين انغمروا في الدنيا وأعرضوا عن الدار الآخرة، ولكنه الانغمار في الدنيا كلنا بحسبه مولان، كل واحد له طريقه الخاص. إبليس لا تتصور دائما يأتي إلى الإنسان عن طريق ماذا؟ عن طريق الكذب والسرقة والزنا، هذا ما يجي بينك وبين الله، من توسوسه نفسه أن يكون سارقا مثلا؟ أكو واحد من عدة توسوسه نفسه ذلك؟ أعوذ بالله أن يكون زانيا، من توسوسه نفسه؟ التفتوا جيدا، إبليس لكل بحسبه سيأتي إليه. يقول أولئك من المنغمرين في الدنيا والمعرضين عن الآخرة والحق ومكاشفات خدرة سبب النيل بمناصب دنيوي قرار ميدهند. هؤلاء يجعلون من هذه المكاشفات مصائد للوصول إلى مناصب دنيوية. أنا كنت في خدمة أستاذنا الشيخ حسن زادة أمني حفظه الله تعالى في العام الماضي، قلت أنه سمعت أنك تعلم علم الحروف. قال نعم، علمني علم الحروف ابن أستاذي مرزا علي القاضي. مرزا علي القاضي تعرفون أنه من كبار عرفاء الإمامية، ابنه يظهر كان أنه من أهل معرفة علم الحروف والجفر والرمل. يقول درست هذا العلم على يديه 5 سنوات مختصا بي، لم يدرسه غيري. قلت له شيخنا تعلم؟ قال علمت البعض وأساء الاستفادة منه، فلهذا جزمت أن لا أعلم أحد. إذن ليس كله، طبعا هذا علم الحروف هواي بآثار، هواي بآثار لمن يعرف علم الحروف يستطيع هذه التي يقال بأنها مكاشفات، بل أكثر من هذا اللي يعرفه، هذا اللي يخبر مال كذا، لا أكثر، هواي يتوسع أكثر من هذا. فلهذا ذكر علماؤنا، التفتوا للمطلب جيدا، ذكر علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم أن معاجز الأئمة ليست في أنهم يخبرون ما في السرة كذا وكذا، هذه مو من معاجز، هذه ليست كرامات الأئمة. كرامات الأئمة إنما هي في معارفهم التي قالوها للناس من غير تعليم. معارفهم هنا، معاجزهم هنا، كراماتهم هنا. فلهذا قسموا المعاجز والكرامات إلى قسمين، قالوا كرامات لعموم الناس وكرامات لخواص الناس، لعلماء الناس. عموم الناس بلي إيش قد أكو بالسرة؟ يقول لا أكو 500، هذه عقل العام يتقبلها. أما العالم يعلم بأنه هذه خوف ليست كرامة، هذه موجودة في غير، موجودة في من هو أبغض المخلوقات إلى الله وهو إبليس. إذن المقام الثاني من البحث، اتضح لنا إلى هنا بأن هذا الذي يسمى كرامة جهلا ليس بواقع كرامة، بل هو استدراج في كثير من الأحيان. إذن المقام الأول من البحث اتضح لنا بأنه لا ملازمة بين الكرامة وبين صحة ما يدعون من معارف المبدأ والمعاد. قلنا لا ملازمة بين المعجزة وبين صحة تلك المعارف فضلا عن الكرامة. المقام الثاني أن ما يسمونه كرامة ليس هو ماذا بكرامة، بل هو استدراج من الله سبحانه وتعالى لبعض عبيده. خاتمة المطلب، أذكر هذا المطلب لكم. شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى، هذا الحكيم المتأله، كان في درس الفصوص، التفتوا جيدا، كان في درس الفصوص يوصينا إذا أردتم أن شيئا وحاجة من الله سبحانه وتعالى فلا تذهبوا إلى الأئمة، وإنما اذهبوا إلى أولاد الأئمة. الدعوة هواية غريبة تصير، ليش؟ لأنه أولاد الأئمة إذا يردون يأخذون، منين يأخذون؟ الأئمة يأخذون. لماذا احنا نروح إلى الفرع ونروح إلى الأصل مباشرة؟ قال لا، ابحثوا عن العلماء، عن أولاد الأئمة، عن الأولياء، وتوسلوا إليهم، فإن الحاجة تقضى أسرع مما لو توسلتم إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم علل ذلك، طبعا موجود في كتب العرفاء. قالوا لأنه للمولى والرب لباس، وللعبد لباس، ولباس المولوية هو ماذا؟ الغنى. ولباس العبودية هو ماذا؟ هو الفقر. وكلما كان الموجود أعلم كان أثقل عليه أن يخرج من لباس الفقر ويتزيى بلباس الغنى. لأن هذا اللي أنت تروح يمه تريد تقول له أنطيني فرشي، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يتلبس بلباس الغنى حتى يعطيك، لأنه هو المتطرف بالتكوين والله متطرف بالتكوين، فلابد أن يتلبس ويتزيى بزي من؟ بزي المولى حتى يعطي، وهذا أثقل ما يكون عليهم. فلهذا أنتم تدعون 100 مرة ولكنه لا يستجاب لكم إلا مرة واحدة، وهذا بخلاف أولاد الأئمة والأولياء، باعتبار أن هذا المطلب مو هو ثقيل عليهم، مباشرة يتلبسون بلباس ماذا؟ بلباس المولوي. فلهذا من هنا نحن قلنا في بحث المعجزة أن المعجزة على خلاف الأصل، يعني إنما يأتي بها النبي أو الإمام إذا مضطر لذلك، أما إذا لم يضطر فلا يأتي بالمعجزة. إذا انتهت كل السبل واضطر إلى المعجزة يأتي بمعجزة وكرامة، أما إذا لا فالأصل يبني على ماذا؟ على الأمور العادية. حتى هذه كانت الجملة المعترضة، انتهينا منها. إن شاء الله تعالى غدا نرجع إلى أصل المطلب، وهو أنه إذا لم يكن القرآن هو القادر على تشخيص المحكم والمتشابه فيه، إذن ما هو الضابط الذي نرجع إليه لتشخيص المحكم والمتشابه؟ والحمد لله رب العالمين.